ورد حديث في مسند احمد رحمه الله لولا ما فيها من النساء والذريه، لكن هذه الزياده ضعيفه. اقول هذه طيبه. لا لا اجبنا عن هذا، قلنا اذا كان رسول لا يريد ان يفعل ليش علمنا بالحمد؟ وش الفائده؟ الا لاجل يتبين انه عليه الصلاه والسلام اراد ان نعتني بهذه الصلاه وان نعرف اهميتها. نعم نعم. الذين قالوا انها شرط قالوا لان جميع الواجبات في الصلاه تبطل الصلاه بتركها عنده، كل الواجبات، وهذه ما دام قلت انها واجبه فانه يلزمك ان تبطل الصلاه بتركها، مثل ما تقول مثلا ان التشهد الاول واجب لو تركته لبطل الصلاه. هذه حجتهم، ولكن اجاب على هذا ان نقول لهم اولا ان الاحاديث دلت على الصحه، وثانيا ان الجماعه ليست واجبه في الصلاه ولكنها واجبه لها، واجبه لها لا فيها. لكن هم سيريدون علينا، سيقولون انتم تقولون ان صلاه الجمعه لا تصح الا بجماعه، اليس كذلك؟ لو صلى الانسان الجمعه في بيته ركعتين نعم وجمع اهله وقال تعالى بخطب عليكم وخطب في بيته وصلى ركعتين يجري نعم. لكن نقول في الجواب على هذا ان الجمعه ورد فيها ما يدل على ذلك، ولهذا تسمى جمعه، بخلاف هذا فان الاحاديث تدل على انها تصح. نعم نعم إيه، لكن لو صحت كان ما في اشكال، بس هي ضعيفه والله ذكر انها ضعيفه مع لكن ما يحتاج يكون رسلهم بهذا الشيء. وحدثنا عن معلوم ان اذا ذكر المانع لكن المانع معلوم انها ابدا. نعم ايش نعم هذا يقول ان من اكل بصلا او ثوما فهو ما يجوز يدخل المسجد، اللي ياكل بصل وثوم وشد الرائحه فيه لا يجوز ان يدخل المسجد، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يقربن مصلانا، ما هو لا يدخل فقط، لا يضرب ولا يضرب. نعم حتى انهم اذا وجدوا احدا شموا منه رائحه الثوم والبصل طلعوه الى البقيع، ما يخلون يقعد المسجد. نعم فهذا الذي بعض العلماء رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على ان الصلاه ليست بواجبه، صلاه الجماعه، قالوا لانها تسقط عما اكل بصل والصوم، فنقول ليس هذا السقوط، لكن هذا من باب دفع الاذى، يعني ما سقطنا عن رافه بها ورحمه لكن دفعا لاذى. نعم وهذا الانسان مثلا لو افطر رجل في صيام رمضان في رمضان في نهار رمضان لو أفطر مش يقولون حلال ولا حرام؟ أفطر في نهار رمضان حرام، لكن لو سافر يجوز يسافر ولا لا؟ يجوز، يجوز أن يسافر، مع ذلك أن الفطر حرام، مع أنه إذا سافر سوف يفطر. حين نقول أكل البصل حلال يعني ليس حراما، فإذا أكلته فلا تأتي إلى المسجد، لا تقرب المسجد ولا قربانه. وبهذا نعرف ان اخواننا الله يهدينا واياهم الذين ياكلون البصل والثوم يجون هنا يؤذون المصلين ويؤذون الملائكه انهم آثمون. ونعرف ايضا ان اخواننا الاخرين الذين يشربون الدخان يطلق السيجاره عند باب المسجد ثم يدخل المسجد وريحته تفوح من هذا الدخان الخبيث، هذا ايضا لا يجوز. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا يقربن من صلانا، ما قال لما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، من صاروا يبعدون عن المسجد؟ من أميال الحرم، أميال 6 أميال 9 أميال 11 ميل. نعم ها